بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا في سنن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله إلى الباب 24 والحديث 224، وهو باب الاقتداء بالعلماء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بالعلماء. أخبرنا منصور بن سلمة الخزاعي عن شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم ظفرا لما جاوزته، كفى إزراء على قوم أن تخالف أفعالهم. نعم، هذا كلام إبراهيم النخعي رحمه الله، يقول: لقد أدركت قوما لو لم يجاوز أحدهم ظفرا، يعني في الوضوء، يمثل بالوضوء، لو كان ما تجاوز ظفر ما جاوزته. ثم ذكر هذه القاعدة التي تبين حال الشخص، فيقول: كفى بك إزراء على قوم أن تدعي محبتهم وتدعي الانتساب إليهم ثم تخالف أفعالهم، فإنك تزري بهم، كأنك تقول أنا خير منكم. فمن ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم خالفهم بزيادة وبنقص فقد أزرى بهم، كما قال السلف: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اتفقوا على هذا. فهذه القاعدة لا تنساها، إن كنت صادق في محبتهم لا تخالف أفعالهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن خالفت أفعالهم فقد أزريت بهم وهم بعيدين عن العيب وأنت صاحب العيب. نعم. أخبرنا يعلى قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أولو الأمر أولو العلم والفقه، وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. طاعة الرسول هي اتباع الكتاب والسنة حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأما طاعة أولي الأمر فإنهم أولي الأمر في الدنيا، من ولاه الله الأمر، وكذلك أولي الأمر في الدين، أولو العلم والفقه، فإنهم يطاعون في طاعة الله ورسوله ولا يعصون في المعروف، وأهل العلم لهم طاعة على الناس عامة وعلى أصحابهم خاصة، لكنها ليست طاعة البيعات الفاسدة أو الأحزاب الفاسدة، وإنما هي طاعة بالمعروف، كما قال الخضر لموسى، قال موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذه بركة العلم، بركة العلم أن يكون طالب العلم يسمع الكلام ويسمع كلام معلمه وأستاذه ويطيع في المعروف، فإن له عليه حق كحق والده أعظم، لأن والده تسبب في وجوده في الدنيا وحياته في الدنيا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من العلماء هم آباء لك، لأنهم تسببوا في حياتك التامة، حياتك في الآخرة، حياة قلبك. ولا شك أن حياة الروح أعظم من حياة الجسد، فكما أن الوالد له طاعة عليك بالمعروف، فكذلك أستاذك وشيخك وأولو العلم عامة لهم طاعة على الناس بالمعروف، لأنهم سبب في حياة الروح، حياة القلوب. ولذلك في قراءة أبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. فمعنى أطيعوا أولي الأمر في الآية أطيعوا أولي العلم والفقه، لا تخالفوهم ولا تعصوهم، يمكن يعلم أشياء لا تعلمها أنت، فإذا أمرك بشيء أطع إن كنت تريد بركة العلم. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن أدهم قال: سألت ابن شبرمة عن شيء وكانت عندي مسألة شديدة فقلت: رحمك الله انظر فيها. قال: إذا وضح لي الطريق ووجدت الأثر لم أحبس. نعم، هكذا كان يقولون: إذا اتضح لنا الطريق ووجدنا الأثر لم نحبس، نتقدم، وإذا ما وجدنا الطريق لا نخاطر بأنفسنا، إنما نمشي على آثار القوم. نعم. أخبرنا عثمان بن الهيثم قال: حدثنا عوف عن رجل يقال له سليمان بن جابر من أهل هجر قال: قال ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم سينقص وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. وهذه الثلاث هي أشرف العلم: القرآن وعلموه الناس، والفرائض وعلموها الناس، وعلم النبوة والوحي وعلموه الناس. هذه أشرف العلوم على الإطلاق. لو كان حديث الناس وخاصة أهل العلم في القرآن وتفسيره ومعانيه، وفي الفرائض قسمتها، وهذا اللي أكثر كلام الصحابة فيها، والعلم عموما في العقائد وفي الفقه، وعلموه الناس، ترى العلم ينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم مقبوض، وسيختلف اثنين في فريضة ولا يجدان من يفصل بينهم في فريضة، مع أن الفرائض سبحان الله مفصلة في القرآن، وهذا يدلك على عموم الجهل وانتشاره. الفرائض بالذات مفصلة في القرآن وليست مجملة، بالربع وبالسدس وبالخمس، كل واحد له نصيبه، حتى إن بعض العلم يقول لا يخرج من أحكام الفرائض شيء، كلها في القرآن. وقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا حديث من الجوامع، جعله ابن رجب من جوامع الكلم في كتابه. فإذا كانت الفرائض اللي مفصلة في القرآن بالربع وبالسدس وبالثمن، كل واحد معطن حقه واضحة، ومع ذلك يختلف مسلمين ولا يجدان في الأرض من يفصل بينهم، معناه عموم الجهل وهجران الناس للوحي وترك الناس للوحي. فلذلك نحن الآن في مبادئ هذا الأمر، الناس معرضة عن العلم الذي ينفعهم، لكن لا يزال يستحكم حتى أن الأشياء المفصلة في القرآن لا تجد من يقبل عليها ويفهمها. فمن يحتسب لنفسه وللمسلمين وطلب العلم إن شاء الله أنه على خير عظيم. ولا يحيي العلم مثل المذاكرة، العلم حياته المذاكرة، مثل النخلة حياتها بالماء السقية. معنى المذاكرة إذا جلس أهل العلم يتذاكرون في الفرائض، في القرآن ما معنى هذه الآية، ماذا أراد الله بها، في الوحي، إذا تذاكروا حيا العلم، كما قال ابن أبي ليلى، قال: كم من علم قد مات في صدري أحييته أحياك الله. لأن الصحابة والتابعين إذا جلسوا يحيون العلم. نحن الآن كم من مسائل قد أتقناها وتكلمنا فيها ومع الوقت راحت، لكنها تحيا بالمذاكرة. نعم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عمر بن أبي خليفة قال: سمعت زياد بن مخراق ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن، قال: تساندا وتطاوعا ويسرا ولا تنفرا، فقدما اليمن فخطب الناس معاذ فحضهم على الإسلام وأمرهم بالتفقه في القرآن، وقال: إذا فعلتم ذلك فاسألوني أخبركم عن أهل الجنة من أهل النار. فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا، فقالوا لمعاذ: قد كنت أمرتنا إذا نحن تفقهنا وقرأنا أن نسألك فتخبرنا بأهل الجنة من أهل النار. فقال لهم معاذ: إذا ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة، وإذا ذكر بشر فهو من أهل النار. نعم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، معلمين وقاضيين ومفقهين، وكان رسالة لهم عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، حتى إنه مات ومعاذ في اليمن، وأبو موسى قدم في حجة الوداع، ووزعهم عليه الصلاة والسلام. فجعل أبي موسى على تهامة، على زبيد والحديدة الآن، وتهامة هذه اللي على الساحل، وجعل معاذا على الجند، الجند الآن اللي هي تعز وإب وإلى قريب من صنعاء، فمعاذ في الجبل وهذا في السهل. وأحيانا القرى التي تتبع هذا المخلاف أو هذا المخلاف تقترب، فيتواجهون الاثنين ويتذاكرون، كما حصل قصتين: مرة اقتربت بهم القرى فتواجهوا معاذ وأبو موسى، فقال أحدهم الآخر: كيف تقرأ القرآن؟ انظر كيف الصحابة أكثر ما يهمهم الآخر، ما يقول وش حصلت ولا وش شفت ولا. فقال أبو موسى: إني لا أتفوقه تفوقا، يعني حزبي في القرآن أقرأ قليلا قليلا وأستمتع به، أتفوقه تفوقا. قال معاذ: إني لا أقرأ وأنام وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن كل واحد منهم يخبر عن نفسه، وفي مرة أخرى أيضا قربت بهم القرى، فإذا أبو موسى عنده رجل مربوط، فلما قدم معاذ وهو على دابته قال: ما هذا الرجل اللي في السلاسل؟ قالوا: هذا الرجل ارتد بعد إسلامه. قالوا: ماذا تنتظرون به؟ قالوا: ما أخذناه إلا سنقتله. قال: لن أنزل من دابتي حتى يقتل. فلم ينزل رضي الله عنه من دابته حتى قتل الرجل، وقال: هذا حكم الله ورسوله، قول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، في الصحيحين. فإذا كانوا رضي الله عنهم يتذاكرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاهم قال: تساندا وتطاوعا، يعني هكذا الرفقاء دائم في السفر، لا يكون واحد عسر والثاني مثله، إذا عسر أخوك لن أنت له، وإذا لان وهكذا تطاوع. لم يقل بيعة أو طاعة، لا، قال تطاوع، بمعنى تقريب وجهات النظر، تقريب الأخلاق، هكذا التطاوع بين المسلمين. ويسر ولا تنفر، يسر ولا تنفر، يعني قربوا الناس الخير، علموهم، حببوهم في الإسلام. وقد أعطى الخطة لمعاذ، قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن أطاعوك ودخلوا في التوحيد والبراءة من الشرك أعلمهم بخمس صلوات، فإنهم أطاعوك ولانوا للصلاة أعلمهم بالزكاة، هكذا الدعوة. فخطب معاذ الناس وحظهم على الإسلام وأمرهم بالتفقه في القرآن ورغبهم. شوف، هذه من أساليب التعليم. قال: إذا فعلتم ذلك فاسألوني سأخبركم من هم أهل الجنة من أهل النار. فأهل اليمن هم أرق الناس أفئدة وأقربهم قلوبا، أقبلوا على القرآن وأقبلوا على التفقه، ومكثوا ما شاء الله أن يمكثوا. ثم قالوا لمعاذ: وفي لنا بما وعدتنا، من هم أهل الجنة وأهل النار؟ فقال معاذ: إذا ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة، بشرط أن يكون الذين يشهدون له عدول، يعني يشهدون بالحق، فإن هذه شهادة لا تقبل إلا من أهل الشهادة، ممن ترضون من الشهداء. أما شهادة الفساق وشهادة الهمج الرعاع فهذه لا يؤخذ بها، لأن هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام يقولون للرجل ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الهمج الرعاع والفساق شهادتهم غير مقبولة لأنهم ليسوا من أهل الشهادة. لكن إذا شهد الأخيار عن هذا الرجل إنه من أهل الخير، اعرف إن شاء الله إنه من أهل الجنة، وإذا شهد الأخيار إن هذا الرجل من أهل الشر اعرف إنه من أهل النار. هذه أوضح شيء. ثم عاد: كلما قوي حال الشهداء كلما قوي الجزم بالمصير. هذه قاعدة، إذا قوي حال الشهداء بحيث أنهم لا يشهدون إلا بالحق قوي الجزم له. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة، لأن الصحابة هم أعلى طبقات هذه الأمة، قال: أنتم المؤمنون، من شهدتم له بالجنة وجبت، ومن شهدتم له بالنار وجبت، لأن الصحابة لا يمكن أن يشهدوا إلا بالحق حتى على أنفسهم أو الوالدين أو الأقربين. ثم كل ما يضعف الإيمان وترتخي الشهادة يضعف الإيجاب، وإنما نقول إذا شهد الأخيار نرجو له الخير إن شاء الله، وإن شاء الله أنها أكبر علامة من علامات الخير، لأن الأخيار ما يتفقون إلا على شيء إن شاء الله فراستهم والنور، وإذا شهدوا على رجل إنه من أهل الشر أعوذ بالله، فهذه أكبر علامة إنه من أهل النار إلا أن يتداركه الله. هذا من فقه معاذ. معاذ أعلم الناس وكلامه قليل، هذا والله من فقهه، في طريقة تعليمه، في طريقة، يعني في اليمن أمره عجيب. حتى قال عمرو بن ميمون، قال: قدم علينا معاذ اليمن فوقع حبه في قلبي من يوم رأيته، وكان صوته أجش، وكنا نسمعه في السحر يمر على القرى يكبر ويسبح ويعلم، شاب لكنه محبوب. قال: وقع حبه في قلبي فأقسمت ألا أفارقه حتى يموت الأعجل منه. فصحبه عمرو بن ميمون من اليمن إلى الحجاز إلى الشام حتى دفن بالشام. ثم سأل أن أعلم الناس بعده، فقال ابن مسعود في العراق، فذهب إلى العراق في قصة مشهورة. فمعاذ كان محبوب، من رآه أحبه. ويكفيك قول عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لأحبك، رضي الله عنه. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال: سمعت سعيد بن أبي سعيد يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف بن يعقوب نبي الله بن نبي الله بن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم، قالوا يا رسول الله أي الناس أكرم؟ معنى أكرم السؤال يعني من هم أطيب وأشرف. العرب هكذا طريقتها، فلان أكرم من فلان، القبيلة الفلانية أكرم من هذه القبيلة. فقال عليه الصلاة والسلام أكرمهم أتقاهم، أجاب بنص القرآن إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قالوا ليس عن هذا، هذا نعرفه، هم يريدون الأخير. قال فأكرم الناس المسلسل بالأنبياء، مسلسل بالأنبياء، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا الشرف اللي ما بعد الشرف، أربعة أنبياء على نسق، وكلهم قص الله علينا قصهم في القرآن إنهم خيار المؤمنين. واذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال عن معادن العرب تسألوني؟ شوف إن الكرم بالمعدن، الكرم والطيب بالمعدن، المعدن هذا له أثر كبير. قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لأن اللي يكون خيار في الجاهلية معناها أن فيه محاسن أخلاق. العرب لا يشرف عنده الواحد بماله كباقي الأمم، قد يشرف عندهم بماله ولو كان من أرد الناس، وقد يشرف عندهم بأشياء أخرى، لكن العرب يشرف عندهم الرجل بشرفه بفعله. ولذلك إلى الآن تجد شيخ القبيلة خادمهم، يروح يسعى في توظيفهم يسعى في كذا، وبعض الأمم لا، شيخهم عاسفهم، استخف قومه فأطاعوه، أنا ربكم الأعلى. هنا لا، تلقى الشيخ هو اللي يخدمهم وليحكمهم، هو أقواهم وأكرمهم. فمعادنهم خيارهم الجاهلية خيارهم في الإسلام، لكن بشرط، لأن الجاهلية فيها زود وفيها نقص وفيها كذا. إذا فقهوا، إذا فقه في الدين ما عاد مثل أحد. إذا كان هو خير في الجاهلية اشتهر عنها الحلم والمرؤات والشرف والكرم والشجاعة، ثم جاء الإسلام وزاد عليها الفقه، هذا هو خير الناس وأكرمهم. وهذا فيه كرم الفقه وشرف الفقه. وهذا والله رأيناه في الجاهلية القريبة هذه الخاصة. كان الناس هنا قبل 80 سنة عادوا إلى الجاهلية الأولى، ينهب بعضهم بعض ويغزو بعضهم بعض ويتحاكموا للطواغيت، ومن يصلى صلى ومن اللي ما يصلي ما يصلي. فكانوا في جاهلية، وكان فيهم معادن، فيهم أشراف وفيهم فرسان وفيهم أبطال وفيهم كرماء. فلما جاء الإسلام هذا اللي قام به الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والإمام عبد العزيز، وانتشر الفقه، كان خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. يا يعني من فتحت قلوبهم الفقه هاجروا وجاهدوا واستشهدوا وفعلوا الخير كله. هكذا المعادن. نعم. أخبرنا عبد الله هو ابن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن عبد الوهاب عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا قال معاوية رضي الله عنه بسبب قاص، الحديث هذا يعرف معاوية لكنه مناسبة قاص كان يقص في مكة. فقال معاوية رضي الله عنه له من أمرك بالقصص؟ قال عندي خير وأريد أن أنشره مثل ما يقول الناس اليوم. قال لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طابقا، يعني لا عزرتك التعزيل البليغ، من قالك تقص؟ ثم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي ستفترق على 73 فرقة ومنها فرقة القصص هؤلاء. ثم قال وإنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو كان هذا القاص تفقه في الدين عرف اللي له واللي عليه وفقه الناس بدل ما يقوم عليهم. طيب ما هو مفهوم المخالفة؟ من لم يتفقه في الدين ما أراد الله به خير، ما أراد الله به خير لعلمه به، لأنه معرض. وهذا أخطر شيء، هذا الحديث هو أخطر شيء، أن من لم يتفقه في الدين ويقبل على الفقه في الدين فاعلم أن الله ما أراد به خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذه علامة شر عظيم عليه لأنه معرض. نعم. أخبرنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال قال أنبأنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. أخبرنا سليمان بن داود الزهراني قال أنبأنا إسماعيل هو ابن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع أيها الناس إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكان هذا فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها فرب حامل فقه ولا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث إخلاص العمل لله ومناصحة ولي أولي الأمر وعلى لزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نعم. سليمان بن داود هذا أبو الربيع الزهراني شيخ مسلم وشيخ الدارمي وشيخ الأئمة هؤلاء كنيته أبو الربيع ومشهور. قال عن جبير بن مطعم أنه شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع. شوف الخطبة العظيمة هذه. فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا وعامي هذا. هذه سموها حجة الوداع. فرحم الله وهذه بركة أهل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالرحمة ودعا لهم بالنظرة. في اللفظ الآخر نظر الله أي جعل في قلبه وفي وجهه نظرة النعيم. وهذا يعرف في أهل الحديث خاصة ليس في أهل الرأي. رحم الله من سمع مقالتي يعني من سمع الحديث فوعاه. إذا سمعت الحديث لا تخليه يمشي هكذا. إذا سمعت الحديث دائما حاول أن تتوعاه وتفهم حدوده وتفهم آفاقه تحتاج إليه وتأتيك حوادث تدخل فيه. فأهم شيء رحم الله من سمع مقالتي فوعاها فأداها. إذن واجب عليك في الحديث ثلاثة أشياء: السماع والتفهم والبلاغ. تسمع وتتفهم وتبلغ ولو تبلغ زوجتك وأولادك وأقاربك سمعت اليوم حديث كذا سمعت اليوم حديث كذا تراك داخل في الرحمة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب وداخل في النظرة. كل ما يكون نصيبك من الحديث وبلاغه أكثر كل ما يكون النظرة عليك أوضح. والله إن أهل الحديث كانوا يعرفون من بين الناس كله بالنظرة النعيم اللي في وجوههم. تعرف صاحب الحديث من بين الناس كلهم. وثم قال رب حامل فقه ليس بفقيه لكنه زين إن حمل الفقه وأداه. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا كله تحفيز على نشر الحديث فقد تبلغه إلى شخص ينتفع به كما قال عليه الصلاة والسلام طائفة قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير وطائفة أجادب أمسكت الماء حتى جاء الناس وسقوا ورعوا. يأتي واحد يحمل الحديث وينقله ويجي واحد يستفيد منه ويأجر الله هذا ويأجر الله هذا وينتفع المسلمون منهم كلهم. ثم قال اعلموا أن دماءكم وأموالكم وفي لفظ أعراضكم. نحن قد يقين الله دماء المسلمين والدماء ليست كلها القتل ولو محجم الدم ولو ضرب في غير حق ولو مضاربة غضب أحيانا لو محجمة سيسألك الله عنها والعرض والمال لو ريال واحد. اعلموا أن حرام عليكم كحرمتي هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. ثم قال اعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث ما تطوي الغلوب الغل على ثلاث. إذا كان الثلاث هذه في جذر القلوب فإنه يطرد الغل منها ولا يمكن أن القلب يطوي على غل ما دامت هذه في جذره. الأولى إخلاص العمل لله. إذا كان عملك خالص لله ما تغل على أحد لأن الله واسع يتسع الجميع. إنما يتحاسد الناس على الدنيا لأنها ضيقة وفيها منافسة فيكون في قلوبهم الغل والحقد والقتل والحسد لأن الدنيا ضيقة. لكن الله واسع يسمع الجميع ويجيب الجميع ويثيب الجميع ويرفع الجميع واسع. فإذا كان أنت مخلص العمل لله ما تغل بل تفرح كل ما كثر الناس في هذا المجال لأن الله يتسع لكم كلكم وزيادة. ولأن هذا هو. والأمر الثاني تناصح من ولاه الله الأمر وهم قسمين كما تقدم. تناصح العلماء وهذا نحن مقصرين فيه. لو نحن نناصح العلماء بالتي هي أحسن يذهب الغل من قلوبنا وينتفع العالم. رب فاضل انتفع من مفضول، تناصح العالم بكتابة، بدخول عليه في مكتبه، بالذهاب له وتتوخى الوقت المناسب والمكان المناسب والكلام المناسب وتناصح. والله لو نحن نناصح العلماء ذهب الغل من قلوبنا، يذهب الغل. أما أن نسكت فقط ولا نتكلم في غيبتهم، لا ناصحناهم ولا سكتنا، هذه تذهب الغل المناصحة. وكذلك القسم الثاني ولاة الأمر، تناصح لهم حتى تنصح لهم. معنى المناصحة هنا ليست فقط إسداء النصيحة وإنما اعتقاد النصيحة. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، متى؟ إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل. النصيحة معناها أن يكون قلبك ناصح. الآن عندنا يقولون العامل هذا ناصح، ليه؟ لأنك سواء غائب ولا موجود تجده مخلص ويشتغل من قلب، يسمونه ناصح، يقول ترى فلان ناصح. كذلك أنت مفروض أنت لأمة المسلمين وعامتهم صير ناصح في حضرتهم في غيبتهم، تنصح لهم، تجمع الناس عليهم، تدعو لهم وتناصح بالتي أحسن. والثالثة لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. والله ما يخرج الغل من القلوب إلا هذا، لأنك إذا انفردت عنهم ما تصلي معهم، ما تحضر جنائزهم، ما تحضر أعيادهم، تسيء الظن بهم، ما تحملهم على الستر، وإنما تحاول التنقيب عنهم، والله أن يأتي في قلبك الغل كله. والله ما كلفك بهذا، من استتر بستر الله اتركه في ستر الله، ومن افتضح عامله بما ظهر منه. هذا اللي يجمع السنة مع الجماعة ويذهب الغل. قال عليه الصلاة والسلام: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إذا قال واحد من المسلمين اللهم اغفر لي المسلمين، دخلت فيهم. أما إذا كنت خارج المسلمين ما تعمك الدعوة، الدعوة ما تلحق. لكن إذا كنت مع الجماعة أي واحد يدعو دخلت أنت معهم، لأن الدعوة تحيط من ورائهم، تعمهم هم. هذا اللي طلع الغل من القلوب. وشوف اللي اعتزل قبل وقت العزلة تجد غل على المسلمين وأساء الظن بهم. وأنا أمثل لكم الآن بمثال بسيط، ذحين أخوك اللي معك في البيت تجده أي تصرف منك ما يغل عليك، ليش؟ لأنه عارف مدخلك ومخرجك ويحملك على اللي يعرفه منك. لكن أخوك اللي مو معك في البيت يعني بعيد عنك، يمكن يكون الشيطان إليه أقرب وسوء الظن إليه أقرب. ليه؟ لأن الكلمة يفسرها والتصرف يفسره، ما يدري عنك، بعيد عنك، بخلاف القريب. القريب يعرفك ويعرف أنت وش تقصد ويعرف الظروف ويعرف كذا. كذلك أخوك اللي في الجماعة هذا يحسن الظن بالجماعة، والأخ اللي خارج الجماعة يسيء الظن بالجماعة. واعتبر هذا تجده، إلا إذا فسدت الجماعة فساد لا صلاح معه، لا يصلح الدين معه، أو كانت دماء، عند ذلك أخرج والله يتولاك حتى ترتفع الفتنة. نعم. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، وطاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائهم. نفس الراوي وجبير بن مطعم رضي الله عنه، هنا قال في عرفة وقال في الخيف، فاحتمال إن حصلت مرة واحدة، واحتمال أن كررها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام في المجامع هذا، وهو من رواية ابن إسحاق صاحب السيرة عن الزهري. نعم. أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمر بن سليمان. كذا وين النسخ الثاني عندك كذا السند؟ ها؟ إيه عمر، لا إيه زين، بس اللي عندنا سطر فاضي فقط. لكن عندك عن شعبة عن عمر بن سليمان، ها؟ وكذا عندكم؟ إيه هو عمر، لكن عاد السطر هذا خطأ. نعم. عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت رضي الله عنهما من عند مروان بن الحكم بنصف النهار، قال: فقلت: ما خرج هذه الساعة من عند مروان إلا وقد سأله عن شيء، فأتيته فسألته، قال: نعم، سألني عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. قال: قلت: ما هن؟ قال: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قال: وسألته عن صلاة الوسطى، قال: هي الظهر. الحديث أوله تقدم شرح الآن، وآخره تقدم شرح البارحة في الترمذي. من كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. أمس شرحناه في الترمذي، والآخر شرحناه. لكن هنا قال: وسألته. القائل هنا أبان بن عثمان، لما أخبر زيد بما حصل مع مروان استغل عاد أبان الفرصة، قال: وسألته عن صلاة الوسطى، ما هي؟ هذا أيضا من التذاكر في القرآن، لأن الله قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال: هي الظهر، يقوله أبي، وهذا مذهب أبي، ولكن الأكثر من الصحابة أنها العصر، أن الصلاة الوسطى العصر، قبلها اثنتان وبعدها اثنتان، قبلها الصبح والظهر وبعدها المغرب والعشاء. نعم. أخبرنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عمرو بن محمد القرشي قال: أنبأنا إسرائيل عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي عن أبي العجلان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أنبأنا إسرائيل عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي عن أبي العجلان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لكل مسلم، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. نعم، في باب صغير في اتقاء الحديث. نعم. باب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه. أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال: أنبأنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن عبد الله عن عمر بن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا محمد بن حميد حدثني الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا أسد بن موسى قال: حدثنا شعبة عن عتاب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أنبأنا أبو داود عن شعبة عن عبد العزيز وعن حماد بن أبي سليمان وعن التيمي وعن عتاب مولى بن هرمز سمعوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: يا أيها الناس، إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقل إلا حقا أو إلا صدقا، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا هارون بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن محمد بن بشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخطر ما في هذه الأحاديث أن القيد هذا متعمدا، كثير من الصحابة يجعلونه مثل القيد الذي في الآية، قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهناك في الآية أكثر الصحابة على أن الصيد فيه فدية سواء قتلته متعمد أو غير متعمد. كذلك هنا أكثر الصحابة يرون أن الكذب هنا هو الكذب الحجازي، والكذب عند أهل الحجاز هو الإخبار بغير الواقع سواء متعمد ولا غير متعمد، ولذلك يتوقعون كثير من الحديث، يتوقعون كثير من الحديث. ومتعمدا هذه خرجت مخرج الغالب، لأنه لا يظن بمسلم أن يتعمد الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تخرج مخرج الغالب، لكن لا مفهوم لها. ولذلك سمعتم أنس يقول لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم، ثم ساق الحديث من كذب علي متعمدا. فهم يفهمون أن الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أخطأت فيه أو حدثت بغير الحق أو بغير الصدق أو بغير الواقع فإنك داخل في الوعيد، لأن العلة هو كما قال عليه الصلاة والسلام إن حديثا عني ليس كحديث عن غيري، الحديث عنه يكون شرع يكون دين، فلذلك كانوا يتثبتون. حتى قال عليه الصلاة والسلام على المنبر إياكم وكثرة الحديث عني، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر تحديثه كثر وهمه، فقال على المنبر إياكم وكثرة التحديث عني، فمن قال علي فلا يقل إلا صدقا، يعني لا يقل إلا متثبت. فكل الصحابة أقلوا من الحديث خوفا من هذا، وكلهم نص على أن سبب القلة هو هذا. الزبير يقول له ابن عبد الله يا أبتي إن أناسا أسلموا بعدك بعشرين سنة، أسلموا مثل أبو هريرة سنة 7 من الهجرة، بين إسلام الزبير وإسلام أبي هريرة 20 سنة، وبين إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وإسلام العشرة المبشرين وأكثر المهاجرين حوالي 20 سنة. قال وإنك أنت ما تحدث، قال يا بني والله ليس ما بي أني لم أشهد كما شهدوا وأحفظ كما حفظوا وأحضر كما حضروا، ولكني أخاف. أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبسط رداءك، فبسط رداءه فضمه فكان ما ينسى حرف، لكن أنا أخاف أن أزل في حرف فأدخل النار. كذلك عبد الرحمن بن عوف وكذلك طلحة، يقول رجل صحبنا طلحة في سفر من مكة من المدينة إلى مكة، صحبنا سعد بن أبي وقاص، ما كانوا يحدثون إلا مغازيهم، يقولون كنا في أحد فعلنا كذا وفي بدر فعلنا كذا، أشياء حضروها متثبتين منها عن أنفسهم. أما يقولون هذا قال رسول الله قال، ما يقولون إلا. ولذلك كم أحاديث الزبير، كم أحاديث طلحة، كم أحاديث أبي عبيدة، كم أحاديث أبو بكر، كم أحاديث فلان، كم أحاديث فلان، تجدها قليلة. يخافون، ثم يخافون أن يشغلوا الناس عن القرآن. فالمراد هنا لا يحدث أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صدقا، إلا وهو متأكد، أو يسكت، أو يقول روي عنه ويجعل العهدة على السند أو كذا، بس أنه يتثبت. يقول عمرو بن ميمون هذا نفس اللي كان صاحب معاذ، يقول كان عبد الله بن مسعود يقص علينا كل خميس يعظنا، وقد حضرته أكثر من سنة ونص ما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يحدث بالحديث بدون ما ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام ويخبرهم بالشريعة ويخبرهم بالدين. حتى كان ذات عشية فقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأنا رأيته عرق جبينه وارتعشت يداه حتى ارتعش ثوبه من الخوف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله رأيته يده ترعش وثوبه هذا من كثرة الارتعاش يرعش، ثم قال أو مثله أو شبهه أو نحوه أو كما قال، تورع. سبحان الله العظيم. فهذا أمر يعني أي شيء تقول هذا حديث الناس بيعملون به والعهد عليك أنت. وأكثر البدع نشأت من أحاديث موضوعة وضعيفة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبده ورسوله محمد.